الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لمرضاته، وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا إلى طاعته، وأن يوفقنا وإياكم إلى الحق في المسائل كلها، وإلى الحق ظاهرا وباطنا، وإلى إصلاح النية والعمل، بأن تكون النية خالصة لوجه الله تعالى، وأن يكون العمل صوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كنا قد انتهينا في الدرس الماضي في شرح الجزرية والكلام على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في باب المخارج والصفات إلى صفتي الانحراف والتكرير، وقد أكملناهما إن شاء الله تعالى، وجمعنا فيهما بعض ما يقضي شيء من نهمة طالب العلم ويرفع الجهل عمن لا يعلم هاتين الصفتين بإذن الله وتوفيق. نستأنف اليوم إن شاء الله الكلام على باقي الصفات التي لا ضد لها، وبقي معنا من هذه الصفات كما تعلمون التفشي والاستطالة، وذلك قول ابن الجزري رحمه الله تعالى: قلقلة قطب جد واللين، واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما، والانحراف صححا في اللام ورة، وبتكرير جعل، وللتفشي الشين ضادا استطل أو ضاد استطل. فنبدأ إن شاء الله تعالى في الكلام على صفة التفشي. قالوا في التفشي لغة الانتشار كما هو معلوم، تفشى الشيء إذا انتشر، وهي في الاصطلاح كثرة انتشار الهواء في مخرج حرفه، أي حرف التفشي، كثرة انتشار الهواء في مخرج حرفه وهو الشين. قال رحمه الله: وللتفشي الشين. وفي بيان معنى هذه الصفة يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى في النشر، قال: لأنه تفشى في مخرجه حتى اتصل بالطاء، تفشى في مخرجه حتى اتصل بالطاء. وقال: زاد بعضهم في التفشي الفاء والضاد، وبعضهم الراء والصاد والسين والياء والثاء والميم. زاد بعضهم في التفشي الفاء والضاد، وبعضهم الراء والصاد والسين والياء والثاء والميم. إذن فبعض العلماء جعل لصفة التفشي حروفا أخرى غير حرف الشين، والمشهور المعلوم طبعا المتفق عليه في هذه الشين، والباقي كله مختلف فيه، ليس فيه حرف متفق على إثبات التفشي فيه إلا الشين. أما باقي الحروف فأثبتها بعضهم ونفاها بعض. والشيخ ابن الجزري رحمه الله تعالى تبع معظم من كان قبله من علماء السلف في إثباتها في الشين ابتداء، ولعل الذين جعلوا أو أضافوا تلك الحروف لاحظوا أصل التعريف اللغوي وهو كثرة الهواء. فكثرة الهواء، نعم، الفاء فيها كثرة هواء، وكذا كل هذه الحروف الشيخ المضافة تجد أن فيها كثرة هواء في مخرجها، منها ما هو صريح ومنها ما هو يحتاج إلى بيان. فالصريح كالصاد والسين حروف الصفير ما عدا الزاي لأنه مجهور طبعا، والصريح أيضا كالثاء والفاء والضاد لأنه مستطيل كما سيأتي إن شاء الله، وما يحتاج إلى تأويل وبيان الراء والميم. وكما ذكرنا بارك الله فيك، من أضاف هذه الحروف لاحظ أصل التعريف اللغوي وهو كثرة الهواء، فحاول سحب هذا المعنى على سائر الحروف فخلص بإضافة هذه الحروف إلى حرف الشين. ولكن أجمع الأولون والآخرون على إثبات صفة التفشي لحرف الشين، والذين خصوا صفة التفشي بحرف الشين اعتبروا أكثر ما يكون فيه الهواء، وإلا فالهواء نعم يعني يتفاوت كثرته واندفاعه وانتشاره، يتفاوت من حرف لآخر، ولكن أكثر ما يكون في الشين فخصوا به حرف الشين. فهذا إن شاء الله يعني وجه من خصه بالشين، ووجه من جعله في غيره مما ذكرنا من الأحرف. وهذه الصفة الأصل فيها الحمد لله الصحة كما هو الشأن في باقي الصفات، ولا ينبغي الإنسان أي يعني أن يتكلف تكثيرها حتى يخرج بصوت غير مألوف. ولكن معلوم أن هناك من تقل عنده الشين إما في مخرجها أو بعد مخرجها إلى جهة حروف الصفير، فالذي يقل عنده الشين في مخرجها تكون غير كاملة، كما يقال أش أش هكذا أش، نعم هذا إشكاله أنه يعني قلل انتشار الهواء في مخرجه، أتى بالشين من مخرجها الذي هو وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى أش، ولكنه قلل انتشار الهواء أو لعله قارب كثيرا بين وسط اللسان ووسط الحنك الأعلى. والبعض يعني يأتي بها مزاحة إلى الأدنى إلى الأمام إلى جهة السين فتأتي قريبة أيضا من السين فيقول أس أس هكذا، وهذا كله خطأ ما في شك، والصواب أن الإنسان يأتي بها من وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى. وإذا أردت أيضا معرفة معنى التفشي بشكل آخر بشكل توصيفي آخر، فلاحظ الفرق بين هذا الحرف وباقي الأحرف المشاركة له في المخرج، سترى أن المشارك الشين في المخرج ما هو؟ الجيم والياء، فالجيم مخرجها محدد تماما وهو المكان الذي يلتصق فيه وسط اللسان مع وسط الحنك الأعلى وهو شجر الفم، فهذا مكان محدد لا انتشار فيه. وكذا في الياء، نعم الياء لا يلتصق فيها وسط اللسان بوسط الحنك الأعلى، ولكن الهواء لا ينتشر بين وسط اللسان والحنك الأعلى لأن حرف مجهور، والحرف المجهور نسبة الهواء إلى نسبة الصوت فيه نسبة قليلة جدا، حتى قال من قال من الأولين إن المجهور ينحبس فيه النفس، وذكرنا بارك الله فيكم وقررنا أن مرادهم ليس مراد انحباس انحباسا كلي، ولكن نسبة إلى غيره من المهموس الذي يجري فيه الهواء جريانا كبيرا. فيبقى من هذه الأحرف حرف الشين الذي يعني لا يلتصق فيه وسط اللسان مع وسط الحنك الأعلى ويكون مهموس يندفع فيه الهواء، وأيضا هذا الهواء لا يكون في مكان محدد فقط وإنما يجري على سطح ظهر اللسان إلى أن يتصل بطرف اللسان إلى جهة أقرب المخارج إليه بعده وهو الطاء، أعني من طرف اللسان. وهذا معنى قوله رحمه الله تعالى في النشر لأنه تفشى في مخرجه حتى اتصل بمخرج الطاء. مما يكثر فيه الخطأ في هذا أن البعض يعني يريد أن يحقق صفة التفشي أكثر من ثبوت أصلها، فتراه يميل إلى صفيرها، تراه يميل إلى صفيرها، وهذا يعني سمعناه من بعض المجتهدين خطأ، فتراه يميل إلى صفير الشين ويأتي بصوت مميز عن سائر القراء، وهذا كله لا ينبغي الإنسان أن يتكلف ويتنطع ويخرج بقراءة على غير ما عهده الناس من كبار القراء. هذا ما يسر الله تعالى في مسألة الشين، وليس فيها كلام كثير، توصيف للمخرج أكثر منها بارك الله فيك إخراج لأخطاء. نأتي إن شاء الله إلى صفة الاستطالة. صفة الاستطالة يقول فيها ابن الجزري رحمه الله تعالى وللتفشي شين ضاد استطل، وهناك من يكتبها ضاد استطل وينطقها ضاد استطل، الوجهان يعني ليسا بالبعيدين. إن قلت ضاد استطل فقد وافقت اللغة، ولكن يعني وقعت في مخالفة السجع شيئا ما، جزء من المخالفة، لا أقول مخالفة كاملة. فضادا على قولك ضادا استطل تكون ضادا مفعول به، واستطل فعل أمر مبني على السكون وحذف حرف العلة قبل اللام محل العلامة لالتقاء الساكنين، فهنا إيش بارك الله فيك توافق النحو، ولكن فيه مخالفة جزئية للسجع حيث يسبق في نهاية الشطر الأول في اللام والراء وبتكرير جعل، فضم وكسر وسكون، وللتفشي الشين ضادا استطل، نعم يعني لم توافق إلا في السكون اللام والحرف قبله، وهذا في الحقيقة يعني مقبول في مقبول في نظم الرجز لكن ليس هو الأكمل. وإذا جعلتها ضاد استطل فستجعل واستطل تكون مبنية لما لم يسمى فاعله، ولكن يشكل عليك أن المبني لما لم يسمى فاعله سيكون ماضيا في الأصل، هذا ماض بني لما لم يسمى فاعله، استطال واستطيل، فما فيه إيش داعي نحوي لحذف الياء، واضح؟ وإن زعمت أنك سكنت للوقف اللام فلماذا حذفت الياء؟ وفيه ميزة إيش؟ موافقة الموافقة الكاملة لسجعي الشطر والبيت. نعم، والعبرة بإثبات صفة الاستطالة للضاد. نعم، فهذا وصفه رحمه الله تعالى بهذه الصفة، وهذه الصفة يعني درج على ما سبقه عليها العلماء الأولون من إثباتها لحرف الضاد. الحق أن هذه الصفة تحديدا كثر فيها الجدل، وهي أكثر تقريبا إن شاء الله أكثر ما يكون الكلام في الصفات وكذا والخلاف في هذه الصفة بين الأولين والآخرين، وقد كتب فيها بعض المحدثين مؤلفات. نعم، وأفردها البعض بالبحوث حتى وجدت بحث في صفاتها يزيد عن 60 ورقة، والكلام فيها الحقيقة لعل المقام ربما لا يناسب التفصيل الطويل، لكن لعلنا إن شاء الله تعالى نذكر ما يكون به معرفة الصفة وموافقة الحق بإذن الله وتوفيقه سبحانه وتعالى. فصفة الاستطالة صفة ثابتة عند الجميع للضاد، ولم تدع في غيره إلا ما ذكره سيبويه في الشين، فقال رحمه الله تعالى أن الضاد استطالت في مخرجها حتى اتصلت بمخرج اللام، قال والشين حتى اتصلت بمخرج الطاء، والشين حتى اتصلت بمخرج الطاء، ولعله محمول على التفشي لكن ذكره في هذا الباب يعني. والأكثرون على أن الاستطالة خاصة بحرف الضاد فقط. لعلنا نرجع بارك الله فيكم قبل الكلام على هذه الصفة إلى بيان وتحديد مخرج الضاد ثانية. قد سبق لنا كلام ابن الجزري رحمه الله تعالى في منظومته في المخارج، قوله في الضاد والضاد من حافته إذ ولي لضراس من أيسر أو يمناها، والضاد من حافته أي من حافة اللسان مع ما يوليه ويحاذيه من الأضراس اليمنى أو اليسرى. ويقول الشاطبي رحمه الله تعالى في مخارج الحروف ووسطهما منه 3 وحافة لساني فأقصاها لحرف تطول إلى ما يلي الأضراس، ووسطهما منه 3 إشارة إلى نعم الجيم والشين والياء، نفس ترتيب ابن الجزري رحمه الله تعالى، وحافة اللسان فأقصاها لحرف تطول إلى ما يلي الأضراس وهو لديهما يعز وباليمنى يكون مقللا. وذكرنا بارك الله فيكم في مخرج الضاد أنه ينحصر فيه الهواء بين اللسان من أسفل والحنك الأعلى من أعلى وحافة اللسان مع الأضراس إلى الضواحك والأنياب من الأيمن والأيسر أو من أحدهما، ويكون الاعتماد عند نطقه على الجهة اليمنى أو اليسرى. وذكر بعض أهل العلم أن اليمنى أسهل وبعضهم يقول اليسرى أسهل، وهذا يعني ربما يختلف باختلاف الناس، وبعضهم يقول بل يكون حتى لديهما كما يقول الشاطبي وهو لديهما يعز وباليمنى يكون مقللا. فالاستطالة مع هذا التوصيف المخرجي يقول بعض أهل العلم، طبعا اعتمدوا على كلام السيبويه رحمه الله تعالى في قوله أن الضاد استطالت حتى اتصلت بمخرج اللام، فجعلوا الاستطالة استطالة مخرجية وليست صوتية، وينتج عنها قالوا امتداد في الصوت وهو الرخاوة. الآن لعلنا فقط في هذه الكلمات نوجز إن شاء الله تعالى أصول الاختلاف في المسألة. وأصل الاختلاف الإشكال بارك الله فيك بين كون الضاد رخوا، وهذا مستقر عند جميع من تكلم في هذا الباب، كونه رخو من حيث الأصل أعني ومن حيث ما أثبته له الأولون، وبين كون الهواء ينحصر فيه ولا يخرج ولا ينفذ إلى الخارج كما ينفذ في باقي الرخوة. فأنت إذا استقرأت الحروف الشديدة والرخوة تجد أن الهواء ينحصر في الشديد انحصارا تاما وينفذ نفاذا كاملا إلى خارج الفم في الرخو، فتقول في الشديد إب إت إك، وفي الرخو إذ يض إث إس إش، وهكذا. إلا الضاد فإن الهوى لا ينفذ فيها على ما يقرأ به العالمون اليوم، إض هكذا. فأشكل الآن كيف يكون رخو ويكون كذا، حتى إن بعض العلماء، أقول العلماء يعني، زعموا أن الضاد ينفذ فيه الهواء من جانبي اللسان، من جانبي اللسان أو من إحدى حافتيه، ولكن من المكان الذي وصفه به الأول، من أقصى حافة اللسان مع ما يحاذى الأضراس إلى ما فويق الضاحك والناب كما مر بنا في التوصيف. نعم، وهذا يختلف عندهم، هذا لا يساوي الضاء المشالة المعجمة، لأن الضاء المشالة المعجمة تختلف في مخرجها، إذ إن مخرجها من طرف اللسان مع ما يحاذيه من أطراف الثنايا العليا. وجعلوا من هذا القبيل قول من جزري والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء وكلها تجي. ولكن هذا القول وادعي فيه إسناد، ادعي في هذا القول إسناد، والقائلون به معتبرون الحقيقة، ولكنه قول يعني إن لم يكن شاذ الآن في هذا العصر فهو نادر. ولا أظن يا شيخ أنا من حفظ الله تعالى القرآن أن يحصر الحق في النذرة والشذوذ، بل إن شاء الله إن الحق ما عليه الناس بإذن الله. ولكن إشكالهم هذا بارك الله فيك مردود، لأن الرخاوة لا يلزم منها نفاذ الهوى، لم يقل أحد إن الرخاوة نفاذ الهوى من مخرج الرخو، بل إن الرخاوة امتداد الصوت واستمرار الصوت، وامتداد الصوت واستمراره يكون في الضاد بصفة الاستطالة، ولذلك كانت مستطيلة، وإلا فلو نفذ الهواء فيها فبما كانت مستطيلة، لا يكون هناك فرق بينها وبين اللام. ولعل هذا القول كان منتشرا ربما في زمن ما، ومنه ما يفهم من إشارة السخاوي رحمه الله تعالى في نونيته عندما قال في الضاد والضاد عال مستطيل مطبق جهر يكل لديه كل لسان حاشا لسان بالفصاحة قيم درب لأحكام الحروف معاني كم رامه قوم فما أبدوا سوى لا من مفخمة بلا عرفان. وقد ذكر أهل العلم أنه كثير من المتقدمين عندما يذكر الضاد يقول أنه حرف صعب، من ذلك قول ابن الجزري لا يعصر على اللسان حرف مثله أو قريب من هذا القول، وكذا شريح وغيره. وليس معنى قولهم أنه يعصر بمعنى أنه يعني إيش ممتنع ويستحيل، لا، ولكن أيضا يصعب، ويكون هذا نسبة لغيره، وخاصة مع في التقائه الكثير أو في التقائه مع بعض الأحرف التي يعصر يعني جمعه معها بدون إدغام، وهي مظهرة عنده عند تلك الأحرف كالتاء في أفضتم والطاء في الضر وغيرها. فيقال الله تعالى أعلم إن استطالته امتداد الصوت به، هذا باختصار. قد قال بعضهم يا شيخ الاستطالة هي حركة في المخرج، حركة في المخرج، نعم، والصوت الناتج يقال له رخاوة. الاستطالة يقولون هي حركة في المخرج، فاللسان يتحرك. واعتمدوا لعلهم في قول سيبويه وغيره والداني ومكي في الرعاية أنه يعني يمتد ويستطيل عفوا إلى مخرج اللام، فقالوا إنه يتحرك ويمتد اللسان حتى يأتي إلى قرب اللثة، وهذا موجود في بعض البحوث التي أشرت إليها. ولكن هذا كلام لا يفهم من كلام سيبويه في اتصاله بالمخرج، ليس معنى اتصال المخرج أن يتحرك اللسان حتى يصل إلى المخرج، وإنما يصح أن يقال اتصل مخرج الضاد بمخرج اللام إذا كان وضع اللسان يمتد من أصل مخرج الضاد وهو أقصى الحافة مع ما يحاذيه من الأضراس الداخلة للداخل، كله يشغل بمخرج الضاد إلى قرب مخرج اللام، فهذا يصح أن يقال استطال إلى مخرج، وليس المراد بارك الله فيك أن يتحرك اللسان إلى مخرج اللام كما هو مثبت في بعض كتب المتأخرين. وهذا كلام الأول بارك الله فيك لا يقتضي أن معنى كلام ابن سيبويه لا يقتضي حركة اللسان إلى قرب، وهذه الحركة بارك الله فيك يعني هل هي موجودة عند الناطقين اليوم؟ هل هناك أحد يحرك لسانه ويجره إلى مخرج اللام ليس كذلك. لا ينبغي شيخ أن يقال كلام نظري لا يؤيده شيء من الواقع، بل هذا بارك الله فيك حتى لو نظرت لكلام الداني قبل ذلك ونقلنا كلامهم في الانحراف، يقولون انحرف مخرج الراء حتى اتصل بمخرج اللام، هل يعني هذا انزلاق اللسان؟ لا أبدا لا يعني، ولم يقل به أحد، بل إن مخرج الضاد مخرج فسيح طويل، نعم، ينشغل به وتعتمد فيه على كل حافتك مع كل ما يحاذيها بارك الله فيك من الأضراس، فهو ممتد طويل. والاستطالة بارك الله فيك هي التي يعني أخرجت الضاد من الشدة إلى الرخاوة حتى مع حصر الهواء. فيقال خلاصة بارك الله فيك أن الضاد يحصر فيه الهواء كما هي قراءة الناس اليوم، فإن قراءة القراء كلهم فيما سمعنا ورأينا إلا يكون هناك نذر يسير يحرصون الضاد إض، ولما نسمع قراء أن يقرؤون بنفاذ الهواء، وحصر الهواء لا يخرجه من الدخو له بارك الله فيك، لأن الصوت يمتد فيه لاتساع مخرجه، الصوت يمتد فيه لاتساع مخرجه، وهذا الامتداد يكفي، زمن هذا الامتداد يكفي لأن يوصف الضاد بالرخاوة. فإن قال قائل كيف حكمت بأن زمنه كافل؟ من الذي أعطاك زمنا ما تفصل به بين الكافي وغير الكافي، بين كيف الرخو وشديد؟ يقال هذه الصفات وهذه البحوث وهذه هذا النظر في التجويد لماذا؟ لتصحيح القراءة، القراءة والتلاوة، لتصحيح القراءة والتلاوة وللرجوع بها إلى ما كان عليه السلف. إذن ننظر بارك الله في التلاوة والقراءة، وننظر في الأزمنة المطلوبة في التلاوة والقراءة، وأفضل أزمنة التلاوة القراءة هي التحقيق، والمتقنين يحققون الضاد ويأتون بزمنها كاملا ساكنة في حال تحقيقهم، ولا يحتاجون بارك الله فيك إلى إنفاذ الهواء، فدل على أن اتساع مخرجها سمح بامتداد الصوت فيها إلى درجة يمكن شغل زمن الساكن كله في كلمة به كالرخو بارك الله فيك. ولم يقل أحد بارك الله فيك إنك لن تستطيع أن تحكم أو لا يجوز لك أن تحكم على الحرف بأنه رخو حتى تستمر في إنفاذ صوتك واستمر صوتك إلى ينتهي نفسك، هذا غير صحيح، وهذا ما بارك الله فيك ما يعني يطمئن النفس ويجتمع به الكلام ولا يخرج عن قراءة الناس. والخطأ الموجود اليوم بارك الله فيك هو إنقاص الاستطالة، يعني إنقاص الزمن الضاد، يقرؤونها قريبة من الطاء، وهذا ما نص عليه بارك الله فيك هو المأخذ الأعظم في بحوث المتأخرين على قراءة كثير من الناس اليوم، هو أنهم يقولون ينطقون بها كالطاء، الأولى أن يقال ينقصون استطالتها التي تقتضي إنقاص زمنها ورخاوتها، ورخاوتها إنقاص زمنها ورخاوتها. في تمثيل ذلك إن شاء الله نقول في قوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا أفضتم من عرفات فإذا أفضتم، تسمع صوت الضاد إن شاء الله شاغلا لزمنه كله، ولا يجوز لك أن تقول فإذا أفضتم، ستضطر إلى ماذا؟ الإضغام، نعم. وهذا ما نراه يعني خطأ شائع جدا، وقد صدق البحاث في إطالة بحوثهم في الرد على هذه القضية، ولكن لم يصدق كثير منهم في تخطئة الناس في حصرهم للهوى، ولم يصدق كثير منهم في تخطئة الناس في أنهم يعني يقولون الناس يقرؤونها شديدة، لا، ينقصون رخاوتها، نعم. فامتداد الصوت هذا ناتج عن اتساع مخرجها واستطالة وطول مخرجها. وإذا أردت بارك الله فيك البحث أكثر فإنك سترى إن شاء الله أشياء أخرى في أعضاء النطق تتسع عند نطق الضاد، إض إض إض، سيستمر الصوت، الشأن فيه ليس كالشأن في الطاء، إط ينقطع الصوت تماما، لكن إض الذي سمح بارك الله فيك باستمرار الصوت، الهواء عندما يخرج ويمر على الترة الصوتية فتضطرب وتتذبذب حتى يكون الحرف مجهورا في الضاد، يجد مساغا جزئيا، يجد إيش؟ اتساعا في الزمن، يمر به من خلال الأوتار الصوتية، ينتهي الأمر به إلى الحصرمة وانحصاره، لكن يصدر صوت، يعني يكون في صوت بارك الله فيك مستمر شيئا ما نتيجة اتساع مخرج الضاد، وهذا الاتساع البعض قال هو حركة اللسان، ولكن نقول حركة اللسان تحتاج إلى تحقيق، نعم، وتحتاج إلى نص صريح، لأن الواقع يخالف ذلك. هل تعلم أحد عندما يقرأ الضاد يحرك لسانه وينحرف به ويجره من مخرج إلى مخرج؟ لا، إضم، ليس كذلك، لا، اللسان في محله إضم، ولكن الهواء يجد، بارك الله فيك، في مكان، وهذا المكان عند النظر في مقاطع أعضاء النطق، عند النطق بالضاد تجد أن سقف الحنك الأعلى، لأنه حرف بارك الله فيك مستعلي، يرتفع تاركا خلفه مجال للهواء الذي نعم يخرج ويمر على الوتر الصوتي ليحدث صوت الاستطالة. كما أنك إذا تحسست موضع الوتر الصوتية عندك الحنجرة، هكذا هنا ضع يدك على الحنجرة شيخ وقرأ إض، قل لي ماذا يحدث عندك؟ لا، مش حتى اضطراب، نعم، في حركة ولا إض، ما هي الحركة؟ نزول. إذا نزلت ألا ترى أنها تترك؟ نعم، فهو قدرة الله سبحانه وتعالى فيه أشياء يحدث بها اتساع في المخرج حتى مع عدم السماح للهواء بالنفاذ إلى خارج الفم. فإذا يجتمع بارك الله فيك أن الضاد مستطيل ورخو يمتد فيه الصوت، ويجتمع أيضا تطبيق التوصيف الصريح الواضح لمتقدمي العلماء على الضاد، وينطبق أيضا من جهة رابعة مع قراءة الناس. وإذا تتبعت قراءة القراء الذين أجمعت الأمة على إحسان قراءتهم ستجد هذا صريحا عندهم، وأنهم يجتهدون في استمرار الصوت في الضاد الساكنة دون إنفاذ الهواء، وهذا سهل لمن يسره الله عليه وتدرب عليه. كالضاد في أفضتم، فإذا أفضتم، والضاد في ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يأخذ زمنه كاملا فيكون بذلك رخوا كما تقرر قبل ذلك. كذلك في الوقف يأخذ زمنا كما يأخذه حرف الرخو الآخر عند الوقف. له ما في السماوات وما في الأرض، لا أحتاج يا شيخ إلى مبالغة وتطويل فيه كثيرا. وأيضا مأخذ هنا، وإحنا الكلام على المأخذ في القراءة والأخطاء يأتي إن شاء الله، ولكن ناسب الكلام الآن. البعض يبالغ في ذلك فيقول في الوقف له ما في السماوات وما في الأرض، حتى يكون الصوت أرض، حتى يكون الصوت إيش؟ صوت نابي لا يستقر، تنبو معه الأسماع يعني. فأنت تكتفي بارك الله فيك بإثبات الضاد وإعطاء زمن لها يتناسب مع زمن الرخو أثناء الكلام والرخو الموقوف عليه. ولا تنسى في ذلك كله أن تستصحب قاعدة أن تنسجم قراءتك مع قراءة الناس المتقنين، ولا تخرج في شيء يا شيخ فيه لتصحيح قراءة الناس محمل. إذن بارك الله فيك، نراجع المسائل الثانية في الضاد. الضاد مستطيل بإجماع، واستطالته بارك الله فيك هي اتساع مخرجه الذي يسمح باستمرار تصويت به حال سكونه وتحقيقه مما يلحقه بالرخو، وتكون بذلك بتحقيق هذه الأشياء بارك الله فيك قد وفقت قراءة الناس وقراءة القراء. وما ذكر شيخ من خلاف في قراءتها، هناك من ذكر ضادا عراقية وضادا شامية وضادا مصرية وضادا مغربية، هذا في المتأخرين في كتب الدراسات الصوتية، لا نستخف يعني بقولهم، ولكن يعني هذا حكاية للخلاف. وهناك في المتقدمين من ذكر ضادا ضعيفة وضادا صائتة وضادا محققة، فهذه الخلاف كله مداره بارك الله فيك على هذه الأصول التي ذكرناها إن شاء الله. وإذا استصحبت معنى الرخاوة وأنها امتداد في الصوت، وأضفت إليه أنك لا تلزم بأن تستمر في تصويتك إلى ما لا نهاية أو إلى أن ينتهي النفس لتثبت أن الحرف رخو، وأضفت أيضا قاعدة أخرى أنك في نتيجة بحوثك ونظرك وتأملك في قراءة الناس ينبغي أن تطبق هذا على قراءة مسترسلة سواء كانت محققة أو مرتلة، تنتج من ذلك بإجابة على من يعني يلزمك أن تستمر، فيقول لن تستطيع أن تقنعني أن الحرف رخو حتى تستمر بصوته إلى ينتهي النفس. لا، ليس كذلك، لأنك العبرة بارك الله فيك بالقراءة، ستستخدم هذه القواعد في القراءة. فإذا استطعت في القراءة أن تستمر في صوت الساكن مصوتا للحرف فقد أتيت به رخوا، وهذا الشيخ راه ينبني على كلام من السابق في الرخاء والشدة، ينبني بناء يعني بناء تاما وعظيما على ذلك. فقد سبق لنا بارك الله فيك أن الرخو يمتد الصوت بالحرف فيه حال سكونه من أول زمن إلى آخر زمن، المساوي للشديد، ولكن الشديد لا يشغل زمن الساكن فيه كله بيش بتحقيق الحرف، وإنما يعني ينقضي بعض زمنه بالحرف محققا، وبعضه إما بالقلقلة في قطب جد أو بإخراج الهواء الذي كان محصرا من خلف المخرج في الكاف والتاء. أما الضاد فلا، ينقضي زمنه كله محققا له. والمجرب الحمد لله، المجرب أن الناس والطلبة يعني يستطيعون إن شاء الله يأتوا بها، وإلا فقد قال الله عز وجل لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، والقرآن ميسر ولكل الناس، فإن كان فيه شيء من الصعوبة لا يعني إيش الامتناع والتعسير. نسأل الله يوفقنا وإياكم والمعلمين للأخذ بالصواب، ويعني نرى والله تعالى أعلم أن الخلاف في مثل هذه الأبواب يعني لكل مقام مقال، على الطالب أن يأخذ من معلمه نطقه ويلاحظ هذه الأصول العامة ويكتفي، ويترك أمر النظر والتحقيق في مسائل مثل هذه المسائل يعني المتخصصين وأهل الشأن، لأن الناظر فيه الشيخ لا بد أن يستصحب معه قواعد، لأنه إن لم يستصحب معه القواعد ما في شك أنه سيقع في قلبه تخطئ لقراءة الناس، إن لم يوقعها في الواقع، إن لم يعني يخرج بقراءة أصلا ويقرأ بقراءة مخالفة كما حدث البعض، هذا إذا نسي أصلا ما أو لم يستصحب أصلا ما، كما أنه ربما يتساهل في بعض الصفات. فالناظر في هذه المسائل لا بد أن يكون من أهل الشأن، لا أقول في كل المسائل لا، لكن المسائل الدقيقة جدا كهذه التي أطال الباحثون فيها، وهي في مسألة يعني هل الضاد رخوة أو شديدة، والضاد القديمة والضاد الحديثة والعراقية وغير العراقية. والحمد لله نتيجة أن فضل رب سبحانه وتعالى ضاد الناس التي يقرأ الناس اليوم ضاد صحيحة، ولن تتصور الشيخ أن المسلمين اليوم يعني يقرؤون القرآن مخطئين في حرف الضاد في معظمهم، هذا كلام غير صحيح، لا يتصور ولا ينسجم مع الأصول العامة الدالة على أن القرآن الكريم محفوظ في حرفه ونطقه وكلمه. كما يعني نرجو، نسأل الله يوفقنا وإياكم المعلمين للرفق في تعليم هذه المسائل، الناس بعض الطلبة قد يشق عليه ولا يعني يلزم أن يتعلم الضاد الصحيحة في ضاد للضالين من أول مرة ولا في أفضتم، بل ربما يختم الطالب وهو يقرأ أفضتم ينقص الاستطالة، وليس من الحكمة يا شيخ أن يوقف الإنسان الطالب على كلمة ما يوما أو أسبوع أو شهرا، بل ما لا يدرك كله لا يترك جله، وخاصة إذا أتى بشيء من التصويت فيكون إن شاء الله داخل فيش في الصحة. فالرفق يعني مهم جدا في هذا الباب، في باب المخارج والصفات، يعني وليعلم بارك الله فيك المعلم أنه عندما يؤدي للطالب معلومة في هذا الباب فإنه يدعوه إلى دين، فليتحرى في دعوة المعلم معلم القرآن، يتحرى في دعوة الطلبة في تعليم الطلبة التجويد ما يتحراه في دعوة الناس إلى الدين والمسائل، ولعل نقول بارك الله فيه في معظمها إلى المستحبات، أن كثير من العلم بارك الله فيه يرى أن هذه المسائل المستحبات ما جاوز وما زاد عن إثبات الحرف والحركة وإكماله وتحقيقها عفوا يكون مستحبات عن كثير من العلم، فهذا لا يناسب بارك الله فيك الشدة والضرب والقسوة والصراخ كما هو موجود عند كثير من المعلمين، مما لا ينبغي أن يكون في غير هذا المقام، فضلا عن أن يكون في كتاب الله والطلبة والصغار الذين قدموا راغبين وطالبين في تعلم كلام الله سبحانه وتعالى وتعلم آدابه وأحكامه، لا يناسب أبدا هذه الشدة المفرطة التي يستخدمها البعض، وهذا العويل والصراخ وهذا التعذيب والإهانة، كل هذا لا ينبغي. نحن لا نعمم القول، لكن هذا نسأل الله يوفقنا وإياكم والمعلمين لكل خير، هذا أمر قد فشل كما نراه اليوم، الشدة والإفراط في الشدة والضرب والفلقة والأشياء هذه شيخ أشياء لا تناسب المعلم. لا أقول إن المعلم لا يحزم في بعض المسائل، كلا، هذا لا يوافق الواقع، ولكن لا يشتد، ويعني يكفي في قبح هذه الطريق أنهم يقولون فلان شديد، لو نظرت في كلمة شديد شدة، هل الشدة بارك الله فيك يعني مدح أم ذم؟ ذم في كل أحوالها الشدة. الحازم الذي لا يقتضي بارك الله فيك الانتقام والضرب المبرح والصراخ والبكاء والإهانة، كل هذا نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى تركه وإلى التحذير منه، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرفق ما كان في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. شدة بصفتها التي نراها اليوم عند كثير من المعلمين إلا من رحم الله لا تناسب التعليم القرآني أبدا، بل لا تناسب الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن ييسروا ولا يعسروا في دعوة الناس إلى التوحيد، في نقله من الشرك إلى التوحيد. فكيف يأتيك ابن أبناء المسلمين في بيئة لو ترك فيها في الخارج لضاع إلا ما رحم ربي، ويسلم لك الرجل يعني أمانة فلتت كبده، أمانة بين يديك، يريد منك أن تحببه في القرآن وأن يرجع إلى أهله، يأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر، فتستقبله بارك الله فيك بالضرب ورفع رجلين، بالضرب والصراخ والعويل، وتعلمون بارك الله هذا شيء موجود لولا أنه كثر والله ما تكلمنا عليه، لكنه شيء موجود وكثر جدا. وهذا يا شيخ راه لا ينبغي، بل الأصل الود والرفق واللين والتحبيب في القرآن والصبر. الصبر لا يقول أن قائل يعني انظر إلى فلان هو شديد، عنده طلبة خاتمين وطلبة ممتازين، بارك الله فيك الثمرة هذه ليست منك، من الله سبحانه وتعالى. عليك أن تجتهد في صحة وشرعية الوسيلة، اجتهد في أن تكون الوسيلة شرعية، النتيجة من الله سبحانه وتعالى. لعل بعض الناس يعني يأتيهم الشيطان ويقول هذا يعني من حرصه على الطلبة، كلا، لو رجع إنسان نفسه فعلا لو وجد أن هذا انتقام وسرعة غضب وسوء خلق في كثير من المواضع إلا ما رحم ربي، وعجز أيضا. والنتيجة شيخ بارك الله فيك ليست لك. ما الذي تجنيه عندما تخرج طلبة خاتمين متقنين طيب، لكن ليس عندهم حب للقرآن والعلم، ليس عندهم انتماء عظيم للمعنى واللفظ، أو ربما يتعدى ذلك الشيخ إلى حتى سلبهم شخصيتهم، يكون إيش مهان الشخصية أو يكون شديد. فالشدة بارك الله فيك في هذا الباب ليست صحيحة أبدا. الأصل اللين. كان ابن مسعود رضي الله عنه يأتيه الطلب يقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقعدهم أحسن المقاعد. وكان الشافعي رحمه الله تعالى يرى في الشمس يدرس في المسجد النبوي ويحدث الناس، والمسجد النبوي كما تعلمون إلى أجل قريب جدا لم يكن إيش مسقوفا كله، بل كان بعضه مسقوفا وبعضه غير مسقوف، فكان إذا إيش اشتد الحر أو كثرت الشمس كان يزوي الطلبة في الظل ويقف هو في الشمس، حتى قال له قائل مار ما هذا يا شافعي تقف في الشمس وأنت الشافعي وهؤلاء طلبة؟ يقول أهين لهم نفسي لأكرمها بهم ولن تكرم النفس التي لا تهينها. أهين لهم نفسي لأكرمها بهم ولن تكرم النفس التي لا تهينها. وأقول في ضابطين بس بارك الله فيك، إذا كان الإنسان عسر عليه إيش الأمور هذه، هناك ضابطان. الضابط الأول أنت قبل أن تتصرف انظر إلى حالك مع الطلبة، وانظر تصور بارك الله فيك حال النبي صلى الله عليه وسلم مع من كان يقرئهم القرآن، وتصور حال كبار السلف الصالح وكبار الصحابة والتابعين الذين يقرؤون القرآن، هل كانوا بهذه الصفة؟ سيقع في نفسك تناقض وستعلم أن الإجابة حتما لا. وأيضا يعني كما في الحديث الصحيح لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فتخيل بارك الله فيك أن هذا ابنك الذي تضربه وتشق عليه حتى أقول يصرخ. أنا بارك الله فيك أعيد وأكرر، لا أقول إن الحزم، لا، الحزم مطلوب في بعض المواضع، وربما لو استخدم الإنسان الضرب غير المبرح والتأديب والتأنيب على اليدين في بعض المواضع طيب ربما يكون إيش حسب الحال يعني، ولكن الشدة والضرب الشديد والجلد والصراخ والإهانة كما نسمعه من بعض الحلقات بآذاننا، هذا والله العظيم لا ينسجم حتى مع حدود الله. فكيف ينسجم بارك الله فيك مع تعليم القرآن الكريم وأطفال أبناء مسلمين؟ والحال انظر إلى البيئة اليوم يا شيخ، لا تقول أن والله كان الناس وكان الناس، كان الناس بارك الله فيك إذا ما فيه بارك الله فيك هذه المغريات الموجودة اليوم والأشياء والشبهات والشهوات، لكن اليوم بارك الله فيك فتن وشبهات وشهوات خطافة من كل جانب. فينبغي أن يكون بارك الله فيك الملاذ الأول هو المسجد والمركز، وينبغي أن يكون هناك وسائل ترغيب أكثر حتى مما سبق، ويكون هناك بشر وبشاشة وضحك وابتسام وتتبع لحال الطلبة وإشعار لهم بشدة خوفه عليهم وشفقته بهم. هذا هو الأصل الذي يكون به التعليم الصحيح، والذي يجد به الإنسان إن شاء الله خير التعليم، خيرية التعليم التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولرب قادم يوم القيامة على الله سبحانه وتعالى يظن أنه يلقى من الخير فيجد الناس إيش يطالبونه حقوقهم، هذا كسره، هذا ضربه، هذا نفره من القرآن، وهذا أبعده عن النظر في المعنى. الإنسان ينبغي له إيش أن يراعي هذا الموقف أمام الله سبحانه وتعالى، وأن هؤلاء الطلبة سائليه عن كل شيء، عن تقصيره في تعليمهم، عن شدته معهم، عن إفراطه معهم. كل هذه الأشياء لابد الإنسان إيش أن يستحضرها بين ناظريه دائما، وأن يعلم أنه في مقام عظيم جدا تعليم الصبية. حتى ذكر أن السخاوي رحمه الله تعالى وكان من كبار أهل العلم، هو تلميذ الشاطبي وصاحب النونية، كان من كبار العلماء وكان له مجالس في أدق المسائل وفي أمهات الكتب، وكان كثيرا ما يفقد في تلك المجالس، فإذا فقدوه تعاهدوه في حلق الصبيان يعلم الصبيان والأطفال القرآن، فيقال له في ذلك فيقول: كلما ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أراني في هذه الحلق. نسأل الله تعالى يوفقنا وإياك لمرضاته عز وجل، وأن يجعل هذا اللقاء خالصا لوجهه الكريم، وأن يجبر نقصنا في النية والعمل، وأن يتوفانا وإياكم صالحين طيبين، وأن يوفقنا لمرضاته والعمل بطاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.